هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. يتبادل كثير من محب الشعر العربي بيتين من الشعر وهم لا يعرفون قائل البيتين، لكن عذوبة البيتين ورقة التعبير فيهما ضمنت لهما دورانا على ألسنة الناس. البيتان هما: وقد ظهرت أشياء منكم كثيرة وما كنت منكم مثلها أترقب، عرفت بما جربت أشياء جمة ولا يعرف الأشياء إلا المجرب. والبيتان من قصيدة للشاعر العباسي العباس بن الأحنف الذي يعد من أرق الشعراء غزلا في العصر العباسي، بل إن البعض يلحقه بالشعراء العذريين الذين سبقوه في العصرين الإسلامي والأموي، لأن شعره كان عفا شفيفا ملتزما بالقيم العربية الإسلامية. واسم العباس بالكامل أبو الفضل العباس بن الأحنف الحنفي اليمامي. يروون عنه أنه كان رقيق الحاشية لطيف الطباع، وأن جميع شعره في الغزل لم يعرف المديح أو الهجاء قط، وكان يتغزل في كثير من شعره بامرأة اسمها فوز، ويقال إنه كنى بهذا الاسم عن محبوبته الحقيقية علية بنت الخليفة المهدي وأخت هارون الرشيد، فخشي أن يصرح باسمها وإلا قتلا، وكان يقول فيها: يا فوز يا منية عباسي، قلبي يفدي قلبك القاسي. ويقول فيها أيضا: وحدثتني يا سعد عنها فزدتني جنونا، فزدني من حديثك يا سعد، هواها هوى لم يعرف القلب غيره، فليس له قبل وليس له بعد. وقيل إنه مات وهو في طريق الحج من البصرة وسنه أقل من 60 عام 192 هجرية، وأنشد قبيل وفاته واصفا حاله: يا غريب الدار عن وطنه مفردا يبكي على شجنه، كلما جد البكاء به دبت الأسقام في بدنه، ولقد زاد الفؤاد شجن طائر يبكي على فننه، شفه ما شفني فبكى كلنا يبكي على سكنه. ومن أرق قصائد العباس بن الأحنف في محبوبته التي سماها فوزا هذه القصيدة الجميلة: ألم تعلمي يا فوز أني معذب بحبكم والحين للمرء يجلب، وقد كنت أبكيكم بيثرب مرة وكانت منى نفسي من الأرض يثرب، أؤملكم حتى إذا ما رجعتم أتاني صدود منكم وتجنب، فإن ساءكم ما بي من الصبر فارحموا، وإن سركم هذا العذاب فعذبوا. فأصبحت فيما كان بيني وبينكم أحدث عنكم من لقيت فيعجبوا، وقد قال لي ناس تحمل دلالها فكل صديق سوف يرضى ويغضب، وإني لأقلي بذل غيرك فاعلمي وبخلك في صدري ألذ وأطيب، فإني أرى من أهل بيتك نسوة شببن لنا في الصدر نارا تلهب، عرفنا الهوى منا فأصبحنا حسدا يخبرن عنا من يجيء ويذهب. ثم يقول العباس بن الأحنف: وإن ابتلاني الله منكم بخادم تبلغكم عن الحديث وتكذب، ولو أصبحت تسعى لتوصل بيننا سعدت وأدركت الذي كنت أطلب، وقد ظهرت أشياء منكم كثيرة وما كنت منكم مثلها أترقب، عرفت بما جربت أشياء جمة ولا يعرف الأشياء إلا المجرب. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.